أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الركن الأول من ركني مفهوم الشرط، وهو أن الحكم المرتبط بالشرط هل هو طبيعي الحكم أم هو شخص الحكم؟ إن كان طبيعي الحكم فحينئذ يثبت المفهوم، أما إن كان شخص الحكم فلا يثبت المفهوم. خب، هل بإمكاننا أن نثبت أن القضية الشرطية تدل على أن طبيعي الحكم في الجزاء مرتبط بالشرط، أو ما يمكن إثبات هذا المعنى؟ قلنا في رأينا بالإمكان إثبات ذلك عن طريق الإطلاق ومقدمات الحكمة وتوضيح ذلك هو أن إجراء الإطلاق هنا لإثبات أن طبيعي الحكم مقيد بالشرط ومرتبط ومنوط بالشرط موقوف على أمور ثلاثة. الأمر الأول ما تقدم بالأمر، وهو أن نبني على أن النسبة الإرسالية الثابتة في الجزاء هذه مقيدة بالشرط، بمعنى أن نقول أن رجوع الشرط في القضية الشرطية إلى مفاد الهيئة، هيئة الجزاء، مثلا في قوله إن رأيت زيدا فأكرمه، رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، إلى مفاد هيئة أكرمه، متى كان هذا الرجوع؟ كان بعد استكمال هذه النسبة الإرسالية وتقومها بطرفيها، بعد أن استكملت هذه النسبة وتقومت بطرفيها حينئذ جاء الشرط وقيدها، بحيث تكون هذه النسبة مع قطع النظر عن الشرط وفي الرتبة السابقة على الشرط هي نسبة قائمة بطرفيها ومتقررة ماهية وحقيقة، ثم طرأ التقييد عليها، جاء الشرط وقيدها. أن نبني على هذا المبنى، حينئذ بناء على هذا المبنى، بناء على أن دور الشرط تجاه الجزاء دور التقييد، بناء على هذا المبنى حينئذ يتم التمسك بالإطلاق هنا. نقول خب، النسبة الإرسالية في الجزاء قيدت بالشرط، فنشك أن المقيد هل هو عبارة عن طبيعي النسبة الإرسالية أو شخص نسبة إرسالية معينة. طبيعي الوجوب هذا هو المقيد بالشرط أو شخص وجوب معين؟ نشك فنتمسك بالإطلاق، كما نتمسك بالإطلاق سائر الموارد عندما نشك أن هذا الموضوع هل المقصود منه طبيعيه كليه أو المقصود منه فرد معين شخص معين منه. هناك كيف نجري الإطلاق ونقول المقصود طبيعيه؟ هنا أيضا النسبة الإرسالية في الجزاء قيدت بالشرط، فنشك أن هذه التي قيدت بالشرط هل عبارة عن طبيعي وكلي النسبة الإرسالية يعني طبيعي الحكم سنخ أو شخص نسبة إرسالية خاصة بملاك معين فنتمسك بالإطلاق ونثبت هذا الركن من ركني ضابط المفهوم. أما لو بنينا على مبنى المحقق الإصفهاني الذي كان يقول بأن النسبة الإرسالية من أول الأمر متقومة بالشرط كما هي متقومة بطرفين آخرين، يعني من الأول هذه النسبة الإرسالية لها ثلاثة أطراف، قامت بثلاثة أطراف منذ ولدت ووجدت وتكونت، كانت قائمة بأطراف ثلاثة، نسبة إرسالية أطرافها المرسل، المرسل إليه الشخص، في المثال مثلا المكلف والإكرام، إكرام زيد ورؤية الشخص، هذا نسبة إرسالية متقومة بهذه الأمور الثلاثة. بناء على هذا المبنى لا يمكن التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن بناء على هذا المبنى النسبة مرتبطة بالشرط كما هي مرتبطة بالطرفين الآخرين، وارتباطها بالطرفين الآخرين ليس ارتباط المتقيد بالقيد، إذن ارتباطها بالشرط هم ليس كذلك، ليس ارتباط المتقيد بالقيد، فلا يوجد عندنا نسبة إرسالية قامت وكملت بقطع النظر عن الشرط، ثم جاء الشرط وقيد هذه النسبة حتى نقول نشوق أن الشرط هل قيد طبيعية هذه النسبة أو فرد خاص من هذه النسبة، فنجري الإطلاق ونقول لا قيد طبيعية هذه النسبة، ما عدناش بناء على هذا المبنى، لا توجد عندنا بناء على هذا المبنى، لا توجد عندنا نسبة إرسالية كاملة تامة بغض النظر عن الشرط تامة، والشرط جاء وقيدها حتى نقول قب الآن لا ندري الشرط قيد طبيعية هذه النسبة أو قيد فردا خاصا، فنتمسك بالإطلاق ونقول قيد طبيعية هذه النسبة. لا، على هذا المبنى مبنى المحقق الإصفهاني لا يوجد لدينا نسبة إرسالية من هذا القبيل، وإنما الموجود بناء على هذا المبنى الموجود عبارة عن نسبة إرسالية أو قل وجوب إكرام معين له ثلاثة أطراف، إكرام والمخاطب يعني المكلف والشرط، شخص وجوب إكرام معين، تجري الإطلاق في شخص وجوب إكرام معين لا معنى له، هذا شخص معين من الوجوب، الإطلاق لا يجري في المفاهيم الجزئية الشخصية، الإطلاق يجري من شؤون المفاهيم الكلية، يجب أن يكون المعنى كليا كي يجري الإطلاق فيه. أي؟ لا. مو طبيعي. شخص الحكم إلى ملاك معين يصير دائما، هو ملاك معين خائلة كل حكم له ملاك معين، لا أقول القبض يعني مذكور، لا مو لا مو مذكور، لا الملاك ما لنا شغل به مذكور ولا القضية الشرطية بناء على مبنى المحقق الإصفهاني على ماذا تدل؟ بناء على أن دور الشرط دور التقويم بالنسبة الإرسالية لا التقييد، كما تقدم قبل أيام تكلمنا عن هذا الكلام المحافظ الإصفهاني وناقشناه. خب بناء على هذا الكلام الشرط رجوع إلى مفاد الهيئة معناه شنو؟ معناه أنه من الأول الشاب داخل في حقيقة هذه النسبة الإرسالية. فالقضية الشرطية تدل على نسبة إرسالية خاصة لها أطراف ثلاثة. نسبة إرسالية خاصة لها أطراف ثلاثة: مخاطب والإكرام والرؤية. بعبارة أخرى، القضية الشرطية تدل على أن هناك وجوب إكرام معين منوط بالشرط، منوط بالرؤية. بعد تجري الإطلاق في ماذا؟ مفاد القضية الشرطية راح يصير عبارة عن شخص وجوب معين له أطراف ثلاث. نجري الإطلاق في ماذا؟ ما عندنا في شيء كلي حتى نجري الإطلاق فيه. بعبارة أخرى أقول، نحن لابد أن يوجد لدينا حكم وموضوع، ها، وهذا الحكم رتب على هذا الموضوع حتى بعد ذلك نجري الإطلاق في الموضوع، نقول من ندري أن الموضوع هل هو الطبيعي أو الشخص، فنجري الإطلاق ونقول الموضوع هو الطبيعي. خب، بناء على غير مبنى المحقق الإصفهاني، يعني بناء على مبنى الأول، يعني بناء على أن الشرط قيد للنسبة الإرسالية، مقيد لا مقوم، بناء على ذلك المبنى يتم هذا، نقول عندنا موضوع وعندنا حكم. القائل عندما قال إن رأيت زيدا فأكرمه، في الحقيقة كلامه يرجع إلى هذا، كأنه يريد يقول وجوب إكرام زيد منوط برؤيته، مرتبط برؤيته. وإذا كان يقول وجوب إكرام زيد منوط برؤيته، هذه القضية موضوعها ما هو؟ وجوب إكرام، محمولها ما هو؟ منوط برؤيته. فإذا شككنا أن الموضوع وهو وجوب إكرام زيد، هل هو الطبيعي؟ يعني طبيعي وجوب إكرام زيد، أو شخص وجوب إكرام معين؟ كان نجري الإطلاق، مثل أحل الله البيع، عندما نشك أن البيع طبيعي أو الشخص فنجري الإطلاق، إهنام كذا يتم الإطلاق، ما في كلام. هذا على غير مبنى المحقق. أما إذا بنينا على مبنى المحقق الإصفهاني، ما عندنا بعد موضوع وحكم. مفاد القضية الشرطية على رأي المحقق الإصفهاني لا يرجع إلى قوله وجوب إكرام زيد منوط برؤيته، لا، وإنما مفاد القضية الشرطية على رأيه رحمه الله يرجع إلى أنه هناك وجوب إكرام لزيد منوط برؤيته، هناك وجوب إكرام معين لزيد منوط برؤيته. ماكو حكم وموضوع حتى نجري الإطلاق. ها؟ ما عندنا قيد ومقيد. فما عندنا موضوع وحكم، لأنه لو كان عندنا قيد ومقيد، القيد هو حكم، كان الربط. الربط بالشرط هذا حكمه، أصدرناه على وجوب الإكرام، قلنا وجوب الإكرام مرتبط بالشرط، هذا الربط بالشرط هذا حكمه أصدرناه على وجوب الإكرام، هذا إنما يتم على عقلية التقييد، أما على عقلية التقويم ما عندنا قيد ومقيد، عندنا حكم خاص معين، وجوب إكرام معين لزيد منوط برؤيته، خلاص لا يتم الإطلاق. فعلى مسلك المحقق الإصفهاني لا يمكن إثبات هذا الركن من ركني مفهوم الشرط، لا يمكن إثباته من خلال الإطلاق. طريق آخر غير الإطلاق ماكو لإثبات هذا الركن. فإذا الإطلاق متوقف في المقام أولا على هذا الذي قلناه، أن نبني على أن الشرط قيد بالنسبة وليس مقوما. الثاني، الأمر الثاني الذي يتوقف عليه الإطلاق في المقام، هو أن نبني على أن المدلول التصوري للجزاء مقيد بالشرط وليس المدلول التصديقي للجزاء. لو بنينا على أن الشر قيد للمدلول التصوري للجزاء، حينئذ يتم التمسك بالإطلاق بالبيان الذي تقدم، فيمكن أن نثبت بالإطلاق أن المرتبط بالشر هو طبيعي الحكم، وذلك لأنه بناء على هذا المبنى، يعني بناء على أن المدلول التصوري للجزاء هذا هو المرتبط بالشر. طب المدلول التصوري في الجزاء ما هو؟ الجزاء جملة أكرمه في مثالنا، أكرمه ما هو مدلولها التصوري؟ يعني ماذا يأتي إلى الذهن تصورا عندما نسمع جملة أكرمه؟ النسبة الإرسالية، وهي كلية نسبة إرسالية بين المكلف والمادة، بين المكلف والإكرام كلية، المدلول التصوري كلي. فبناء على أن هذا المدلول التصوري الذي هو كلي هذا هو الذي قيد بالشرط، بناء على هذا المبنى، إذن عندما نشك أن هذا المدلول التصوري للجزاء الذي قيد بالشرط والذي هو كلي هل هو مطلق أو مقيد، نجري الإطلاق كما نجري الإطلاق في أي مفهوم كلي في العالم. كيف نجري الإطلاق في مفهوم البيع؟ عندما نشك أن هذا المفهوم، هذا البيع الذي هو كلي، هل هو مطلقا محلل أو فرد خاص من البيع محلل، نجري الإطلاق ونقول مقتضى الإطلاق أنه كل أفراد البيع. هنا أيضا إذا بنينا على أن الشرط شرط وقيد للمدلول التصوري للجزاء، فبما أن المدلول التصوري للجزاء كلي فبإمكاننا أن نجري الإطلاق فيه لكي نثبت أن كلية وجوب إكرام زيد هذا مقيد ومرتبط بالشرط، فيتم هذا الركن بالمفهوم. أما لو لم نبني على هذا المبنى وبنينا على أن المدلول التصوري للجزاء ليس هو المرتبط بالشرط، بل المرتبط بالشرط أولا وبالذات أصالة المرتبط بالشرط هو المدلول التصديقي للجزاء لا المدلول التصوري، لو بنينا على أن أداة الشرط تدل على ربط المدلول التصديقي للجزاء بالشرط لا المدلول التصوري للجزاء كما هو مبنى السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله كما ذكرنا هذا قبلا، لأنه بناء على مبانيه رحمه الله في باب الوضع يقول الوضع هو التعهد، وعلى أثر هذا المبنى يقول الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وليس الدلالة تصورية. إذن الجزاء هنا في قولنا إن رأيت زيدا فأكرمه، الجزاء أكرمه مدلوله الوضعي عبارة عن مدلول تصديقي مو مدلول تصوري، لأن الوضع عنده يخلق دلالة تصديقية لا يخلق دلالة تصورية، فمدلول أكرمه مدلول تصديقي، فجملة أكرمه هنا وضعت لمدلول تصديقي واستعملت في هذا المدلول التصديقي، وهذا المدلول التصديقي ربط بالشرط، ربط برؤية إن رأيت زيدا فأكرمه. فالقضية الشرطية بناء على مبانيه رحمه الله القضية الشرطية لا تدل على ربط المدلول التصوري للجزاء بالشرط، بل تدل على ربط المدلول التصديقي للجزاء بالشرط. ما هو المدلول التصديقي للجزاء؟ المدلول التصديقي للجزاء يعني ذاك الطلب النفساني الموجود في نفس المتكلم، ذاك الاعتبار النفساني الموجود في نفس المتكلم، هذا هو المدلول التصديقي، يعني المراد الجدي. المدلول التصديقي يعني المراد النهائي، المراد الجدي النهائي للمتكلم، المراد الجد والنهائي للمتكلم عندما يقول أكرمه عبارة عن ذاك الطلب النفساني، ذاك الوجوب، ذاك الحق المجعول في نفسه، وذاك شيء جزئي ليس كليا، ذاك فرد جزئي معين، شخص وجوب معين قائم في نفس المتكلم مو كلي. هذا الموجود في نفس الآمر شيء واحد، شيء جزئي مو شيء كلي، هذا هو المقيد بالشرط، هذا هو المرتبط بالشرط. إذن أين تجري الإطلاق؟ شيء جزئي قيد بالشرط، لا مجال بعد لإجراء الإطلاق. الإطلاق إنما يجري في الكليات، المفاهيم الكلية. إذن فعلى مسلك السيد الأستاذ الخوئي أيضا لا يتم هذا الركن من ركن ضابط المفهوم. يعني إذا أراد أن يلتزم بمبانيه المفروض أن لا يتمكن من إثبات أن المرتبط بالشرط طبيعي الحكم، لأن كيف يثبت النقطة هاي بالإطلاق أو بغير الإطلاق؟ غير الإطلاق ماكو طريق، مسلما لا طريق آخر لإثبات هذه النقطة، إثبات أن المرتبط بالشرط طبيعي الحق كلي الحق لا شخص الحق، لا طريق آخر لإثبات هذه النقطة غير الإطلاق ومقدماته. والإطلاق لا يجري في الشخصيات بناء على مبانيه، شخص وجوب معين ثابت في نفس المتكلم هذا أنيط بالشرط. هذا مفاد القضية الشرطية. مفاد القضية الشرطية على رأيه عبارة عن اعتبار نفساني خاص قائم في نفس المتكلم منوط برؤية زيد. وأين تجري الإطلاق؟ طيب، فالأمر الثاني من الأمور الثلاثة التي يتوقف عليها الإطلاق هذا المبني على أن المدلول التصوري للجزاء منوط بالشرط وليس المدلول التطبيقي. الأمر الثالث هو أن نبني على أن مصب الدلالة التصديقية للجملة الشرطية عبارة عن مفاد هيئة الجملة كاملة. هم مفاد الهيئة، هيئة الجملة كاملة، ما هو مفاد هيئة الجملة الشرطية بالكامل؟ الجملة الشرطية بالكامل مفادها ما هو؟ ذكرنا هذا سابق، مفادها ربط الجزاء بالشرط بنحو تعدد الدال والمدلول. الربط استفدناه من الأداة، الشرط هم استفدناه من جملة الشرط، الجزاء هم استفدناه من جملة الجزاء، فالمجموع بنحو تعدد الدال والمدلول دل على هذا، على هذه الحصيلة، ربط الجزاء بالشرط. هذا مفاد هيئة الجملة الشرطية ككل. فإذا بنينا الأمر الثالث هذا، إذا بنينا على أن المدلول التصديقي الجدي للمتكلم حينما يتكلم ويتفوه بقضية شرطية، المراد الجدي له هو بيان هذا المفاد، هذا المفاد الذي الآن ذكرناه، وهو ربط الجزاء بالشرط. إذا بنينا على هذا المبنى، يعني بنينا على أن من يقول مثلا إن رأيت زيدا فأكرمه، هذا القائل مراده الجدي النهائي، يعني المدلول التصديقي لكلامه مراده الجدي والنهائي من هذا الكلام هو البيان أن هناك ربطا بين وجوب إكرام زيد وبين رؤيته، يريد أن يبين أن وجوب إكرام زيد مرتبط برؤيته، لأن هذا الربط هو مفاد هيئة الجملة كاملة. فالمدلول التصديقي مطابق وموازي لمفاد كل الهيئة. إذا بنينا على هذا المبنى حينئذ الطريق ينفتح أمامنا لإجراء الإطلاق، وذلك بأن نقول خب المتكلم مراده الجدي يريد أن يبين هذا المعنى، وهو أن وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه، ولا ندري أن هذا الوجوب الذي هو مرتبط برؤية زيد كلي الوجوب طبيعي الوجوب أو شخص وجوب معين، فنزل الإطلاق. نقول بما أنه لم يذكر قيدان مقتضى الإطلاق أن كلي وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيئه. أما لو لم نبني على هذا المبنى، لو بنينا على أن المدلول التصديقي الجدي للقضية الشرطية مطابق لمفاد هيئة الجزاء وليس مطابقا وموازيا لمفاد هيئة الجملة كاملة، يعني لو بنينا على أن المراد الجدي للمتكلم في هذه القضية ليس هو بيان أن وجوب إكرام زيد مرتبط برؤيته، لا، وإنما مراده الجدي ذات الطلب ذات الوجوب، مراده الجدي عبارة عن وجوب إكرام زيد وجوبا منوطا برؤيته، ما يريد يبين أن وجوب إكرام زيد مرتبط بمجيء، يريد يبين أنه يجب إكرام زيد. مراده الجدي هذا، مراده الجدي ذات الطلب ذات الوجوب وجوب إكرام زيد، لكن وجوبا منوطا برؤيته، حينئذ لا يتم التمسك بالإطلاق. يتعذر علينا أن نتمسك بالإطلاق ونثبت أن طبيعي الوجوب هو المرتبط بالقيد هو المقيد بالقيد وبالشرط. ليش؟ لأن المفروض بناء على هذا المبنى المفروض أن المراد الجدي للمتكلم عبارة عن هذا الوجوب وجوب إكرام زيد هذا الطلب. طب هذا الطلب جزئي ليس كليا، فالمفاد القضية الشرطية بناء على هذا المعنى مفاد القضية الشرطية عبارة عن شخص طلب جزئي منوط برؤية زيد، هذا مفاد. لا يوجد عندنا أمر كلي حتى نجزي الإطلاق فيه، فأيضا يتعذر علينا أن نتمسك بالإطلاق. بعبارة أخرى نحن عند إجراء الإطلاق قلنا لابد أن نفترض موضوعا وحكما، حينئذ نجري الإطلاق في الموضوع ونقول هذا الموضوع كليه موضوع للحكم لا شخص فرد خاص منه، فيحتاج أن يكون عندنا موضوع ويحتاج أن يكون عندنا حكم. بناء على هذا المبنى الجزاء ليس موضوعا رتب عليه حكم، وإنما الجزاء أكرمه بناء على هذا المبنى أكرمه إن رأيت زيدا فأكرمه، هذا يحكي عن طلب ووجوب في نفس المتكلم، وهذا طلب جزئي فرد خاص من الطلب ما في نفس المتكلم جزئي، فيتعذر إجراء الإطلاق فيه. هذا هو الأمر الثالث. إذا لو تمت هذه الأمور الثلاثة حينئذ يتم التمسك بالإطلاق وإلا فلا، ونحن هذه الأمور الثلاثة كلها تامة عندنا. هم الأمر الأول يعني نحن بنينا على أن دور الشرط تجاه الجزاء دور التقييد وليس دور تقويم خلافا للمحقق الإصفهاني. فالأمر الأول عندنا تام. وبنينا أيضا على أن المرتبط بالشرط هو المدلول التصوري للجزاء وليس المدلول التطبيقي خلافا لسيد الأستاذ الخوي. فالأمر الثاني أيضا عندنا تام. وبنينا أيضا على أن ظاهر القضية الشرطية هو أن المراد الجدي للمتكلم بيان ربط الجزاء بالشرط، لأن هذا هو مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. مقام الإثبات يعني عالم الكلام، كلامه دل على هذا الربط، لأن هو استعمل أداة شرط، وأداة الشرط في اللغة العربية وضعت للربط ربط الجزاء بالشرط، فكلامه إثباتا دل على ربط الجزاء بالشرط. خب ثبوتا مراده الجدي هل هو الرابط أو مراده الجدي شيء آخر؟ مقتضى التفاضل هو أن مراده الجدي أيضا هو ربط، بيان ربط الجزاء بالشرط. فالأمر الثالث أيضا تام عندنا، وهو أن المدلول التصديقي الجدي للمتكلم هو ربط الجزاء بالشرط. إذن فالأمور الثلاثة كلها تامة، في النتيجة نحن يمكننا أن نجري الإطلاق ونثبت هذا الركن من ركني المفهوم. وبهذا تم الكلام عن النقطة الثانية، واتضح أن هذا الركن من ركني المفهوم تام في القضية الشرطية. بقي علينا أن ندرس النقطة الثالثة والأخيرة، المحطة الأخيرة في بحث مفهوم الشرط، وهي عبارة عن البحث عن عن ركن الآخر من ركني المفهوم، وهو أن هذا الربط الذي تدل عليه القضية الشرطية هل هو ربط ينتج المفهوم أم هو ربط لا ينتج المفهوم، وما هو الربط الذي ينتج المفهوم؟ الربط العلي الانحصاري كما يقول المشهور، أو الربط التوقفي التعليقي الالتفاقي كما يقول سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه. وهذا ما نذكره إن شاء الله، يعني ندخل في هذا البحث غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.